يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وقف الحديث بنا في الجمعه الماضيه عند ذكر حكم الشرع في الخوارج الاول، وعرفنا ان الشرع قد حكم بحكمين، الاول يتعلق بالصفه والثاني يتعلق بالجزاء والعقوبه. اما ما يتعلق بالصفه فان الشرع وصف الخوارج الاول بابشع الصفات واشنع النعود التي تخطر ببال الانسان. وما وصف احد من اهل البدع بمثل ما وصف به الخوارج الاول، فوصفهم الشرع بانهم مارقون وبانهم ابغض خلق الله اليه وانهم شر الخلق والخليقه وانهم شر قتلى قتلوا تحت ايدين السماء وانهم كلاب النار وانهم شر البريه وانهم سفهاء الاحلام وانهم سائهون. وفيما جاء عن الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم كان سعد رضي الله تعالى عنه يصفهم بالزيغ فقال قوم زاغوا فازاغ الله قلوبهم. وما ورد عن عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله تعالى عنهما قد جاء في حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم. فهذه صفاتهم شر الخلق والخليقه، ابغض خلق الله عز وجل اليه. ثم حكم يتعلق بوصفهم بالكفر وما يترتب عليه الاحكام. عرفنا الخلاف الذي ورد بين اهل العلم في تكفيرهم والامر فيه تفصيل كما عرفت في الجمعه الماضيه، ولا يندفع ان نتوسع في هذه الجزئيه لاننا نقصد من وراء ذلك ان نقف على ما وصف به هؤلاء وما حكم به الشرع عليهم وما ترتب على ذلك من عقوبه وجزاء. اما الحكم الثاني الذي حكم به فهو القتل حتى الاباده حتى الاستئصال. لا ينبغي لولي امر مسلم تخرج عليه خارجه وهو يستطيع ان يقوم باستئصالهم وابادتهم، لا يجوز له ان يقصر في ذلك، بل يتعين عليه ويجب وجوبا لا مجال فيه للتهاون او التساهل بان يقاتل هؤلاء وان يستأصلهم وان يبيدهم، اعمالا لقول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينسوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وانظر إلى التعبير القرآني، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ما قال أن يقتلوا وإنما قال أن يقتلوا، يعني ينبغي وأنت تقاتل أن تتلذذ، يعني تشعر بلذة وأنت تقتل، يعني لا تقتل قتلة عادية بل أنت مأجور حتى في صفة قتلك، يعني أنت لا تقتل قتلا فيه هوادة، لا بل تأتي بأشد ما تملك وتبالغ في ذلك حتى تأخذ أعظم الأجر الذي ترتب على قتلهم. وقد عرفت أنهم شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوا، يعني الإنسان الذي يقاتلهم لابد أن ينقلب بأجر مضمون إذا أحسن النية وصدق مع الله وكان قصده أن ينزه دين الله عز وجل من الكذب والغش والفساد. إذا كان كذلك فإنه بفضل الله، إن كان قاتلا فهو مأجور، وإن كان مقتولا فكذلك هو مأجور، فهو في قتاله لهم مباشر بعمل مباشر لعمل يحبه الله عز وجل ويرضاه، فيعود فائزا قد أرضى ربه عز وجل. ووقف الحديث بنا عند بيان منهج هؤلاء الخوارج حتى نتعرف من خلال ذلك على منهجية الخوارج العصريين. ولله الحمد لا ينبغي أن يكون عندنا تردد، وقد علمنا أن الخوارج لا ينقطعون وأنهم كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال، كما عرفت ذلك في الجمعة الماضية. إذن خروجهم مستمر، ولا يجادل في ذلك إلا جاهل مغرض مضلل مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الدليل إذا ثبت فلا مكان له إلا على العين والرأس. ثم نسارع بتنفيذه. هل هي منزلة الأدلة الشرعية؟ طالما صحت، وقد صحت الأدلة بأنهم يخرجون ولا ينقطع خروجهم أبدا إلى أن يخرج المسيح الدجال. إذن هم موجودون، وإذا لم يوجد الخوارج في مثل هذه الأحداث فمتى يخرجون؟ يعني بالله عليك سل نفسك هذا السؤال، إذا كانت هذه الأحداث التي ألمت بأمة الإسلام وعمت الأرض، إذا لم يكن في ظل هذه الأحداث، يعني إذا لم يكن خروج الخوارج في ظل هذه الأحداث، فأنا أقولها لكم واعتقدوها وأنتم مطمئنون جدا، كذبوا الحديث. الحديث يعني لا مكان له في الواقع. يعني متى يخرجون؟ يخرجون في وقت الأمن والأمان والاستقرار، يخرجون في وقت اتفاق الناس واجتماع الناس، متى يخرجون؟ لماذا سموا بالخوارج إذن؟ لماذا سموا بالخوارج؟ يخرجون في حال الأمن والأمان والاستقرار واجتماع الأمة؟ أما أنهم يخرجون في فرقة الناس، يخرجون في فرقة الناس، إذن هذا وقتهم ولا بد. وكما قلت لكم لا يجادل في ذلك إلا جاهل ضال مضل مكذب لله ولرسوله. إذن في الأرض الآن خوارج، فمن هم؟ ابتداء نعرض لمنهج الخوارج الأوائل حتى ننزل هذا المنهج على من ينسبون أنفسهم لدين الله عز وجل ويسمون أنفسهم بالمجاهدين. نعرض هذا المنهج على منهج هؤلاء، ثم نرى في النهاية من يعني يكون هؤلاء الذين نعاصرهم ويعيشون معنا في زماننا هذا. الخوارج الأوائل تفرقوا وبلغوا 20 فرقة، وما من فرقة إلا وتفرقت في نفسها، بل وفي بعض الفرق الفرقة التي تفرقت تفرق منها وتفرق مما تفرق منها، وكل فرقة تكفر غيرها. لكن الذي يعنينا هو هذا الذي أجمع عليه جميعا، هناك من زاد، هناك من وقف عند هذا الحد، لكن لا تعنينا الزيادات، وإنما يعنينا ما أجمع عليه الخوارج جميعا بجميع فرقهم. أجمعوا على تكفير عثمان وعلي وأصحاب الجمل والحكمين ومن صوبهما أو من صوب أحدهما ومن رضي بالتحكيم والخروج على الإمام الجائر. هذا هو ما أجمع عليه الخوارج. منهجهم يدور على ذلك، على تكفير عثمان وعلي وأصحاب الجمل وتكفير الحكمين أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم جميعا، وتكفير من صوبهما أو صوب أحدهما أو من رضي بالتحكيم أصلا، والخروج على الإمام الجائر. وهنا أنبه حتى أزيل عنك إشكالا قد يتلاعب المجرمون العصريون في زماننا من خلاله، فيقولون أما الأولى فنحن براء منها، نحن ولله الحمد نقول قال علي رضي الله عنه، قال عثمان رضي الله تعالى عنه، ونحب من أحبهما ونوالي من يواليهما، وهكذا قد برئنا من هذا الأمر فلسنا من الخوارج ولله الحمد. أقول إن الذين كفروا عثمان وعليا لم يقصدوا ذوات الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما قصدوا عليا بذاته، ما قصدوا عثمان بذاته، ما قصدوا أصحاب الجمل ولا الحكمين ولا من كان معهما لذاتهم، كما تفعل الشيعة الروافض. الشيعة الروافض يكفرون الصحابة لذواتهم، تعلمون هذا جيدا، هم أرادوا ابتداء أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يمكنهم ذلك ماذا صنعوا؟ طعنوا في صحابته في ذاتهم، هم يحسدون الصحابة لذاتهم، أرادوا أن يقولوا للناس جميعا هؤلاء قوم مفسدون أو طالحون ليسوا من الصالحين. فكذلك هو لو كان صالحا لكان أصحابه صالحين، يعني أرادوا أن يقدحوا فيه ولكن بطريقة اللف، يعني نصل إليها ولكن من جهة أخرى نقدح في أصحابه حتى إذا تم لنا ذلك سلم لنا القدح فيه. إذن هم يتقصدون الصحابة لذاتهم، أما الخوارج فهم لا يتقصدون عليا لذاته، وإنما قصدوا ما بدر منه من فعل، بدليل أن الشيعة يكفرون جميع الصحابة وعلى روايات يستثنون من ذلك 7 أو 5 أو 3 فقط، أما جميع الصحابة عندهم سوى هؤلاء فهم كفار. إذن علي كافر لذاته، استغفر الله، عثمان كافر لذاته، طبعا استغفر الله من الكل يعني، لكن أنا في زلة اللسان يعني، هؤلاء قصدوا هذا الشخص لعينه لذاته، أما هؤلاء فهم يجلون أبا بكر ويجلون عمر ويجلون كل من لم ينضم إلى علي ولا إلى معاوية ولا إلى عمرو ولا إلى أبي موسى، وإنما تقصدوا الفعل. ما هو الفعل؟ تحكيم الرجال في دين الله عز وجل، تحكيم الرجال في دين الله عز وجل الذي رفعوا له شعارا لا حكم إلا لله، كان هذا شعارهم. إذن لو فعل ذلك غير علي لكان قد وقع عليه هذا الحكم عندهم. فعلي رضي الله تعالى ليس مقصودا لذاته، وإنما ما بدر منه من الفعل. نخلص من ذلك بأن من حكم بغير ما أنزل الله هذا عندهم كافر، لأنه حكم العقل وحكم الناس في دين الله عز وجل. فهمت الفرق بين هذه وتلك؟ إذن نلخص هذا الكلام الأول أنهم يكفرون عثمان وعليا إلى آخره، نلخصه في يعني جملة قصيرة جدا، أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر أيا كان هذا الحاكم. وهذا ما عرف مؤخرا بالحاكمية. وبقي معنا الخروج على الإمام الجائر حتى وإن لم يكن كافرا. لكن طبعا عند الخوارج الأوائل يعني هم يكفرونه إذا حكم بغير ما أنزل الله ولو بحكم واحد، هذا حكمه عندهم كافر، وبالتالي لا تجوز طاعته بل يجب الخروج عليه. والفرق أن الخوارج الأوائل كانوا يخرجون فيهجمون على قرية أو مدينة ويقتلون أهلها ثم يتحصنون فيها ثم يدعون من يرى رأيهم ومن يقول بقولهم ليهاجر إليهم ولينضم إليهم. أما الآن هذا صعب جدا، هذا لا يتم. إذن ما العمل؟ ستعرفونه إن شاء الله في حينه. فنخلص من هذا بأن الخوارج الأوائل يرون أن من خالف حكم الله عز وجل فهو كافر، وأن الحاكم إذا جار ولو في حكم واحد فقد وجب الخروج عليه. وسبحان الله لو أننا أردنا أن ننزل ذلك عليهم هم لكانوا أول الكافرين، لأن الله تعالى حكم بإجلال الصحابة وبالترضي عليهم، فهل فعل هؤلاء ذلك؟ هؤلاء سبوهم ولعنوهم وكفروهم وأخرجوهم من الملة. إذن من الأولى بالكفر؟ من الأولى بالكفر؟ أعلي رضي الله تعالى عنه ومن معه؟ أم هؤلاء الذين كفروه؟ لكن كما قلت لك هذه لا تعنينا، ما يتعلق بالكفر نكل أمرهم إلى الله عز وجل، لكن نحن نتيقن أن منهم من كفر بالله حقيقة كما ذكرت لكم في الجمعة الماضية. أما من حيث التعميم فلا نستطيع أن نعمم، ويكفيهم فقط أنهم أهل بدع وضلال، هذا يكفيهم. إذا أردنا أن نوضح ذلك من خلال أدلة، وهذا ولله الحمد ما ألتزم به، فلا أقول كلاما مرسلا، هذه طريقة أهل البدع والضلال، إنما أذكر ما أذكر وأنا أعتمد على أدلة، من كان عنده أدلة فليناقشني من خلالها، ومن لا فلا يسعه إلا التسليم أو أن يكف وأن يحترم نفسه. أما من حيث الأدلة ذكرت لكم الرواية التي علقها البخاري في صحيحه بصيغة الجزم ووصلها ابن جرير الطبري في مسند علي بن تهذيب الآثار من طريق نافع، أنه حين سئل عن قول ابن عمر في الحرورية قال كان يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. فهذه آيات عمدوا إليها فنزلوها على جميع المسلمين ممن يخالفهم ولا يوافقهم، فكفروهم بمقتضى هذه الآيات. ومن منا سلم، من منا سلم من الدخول في عموم هذه الآيات، ورب الكعبة ما سلم منها أحد، ما سلم منها أحد كائنا من كان. ظلمك لنفسك أليس يتضمن في ذاته حكما بغير ما أنزل الله؟ ظلمك لنفسك حين تقترف الذنب أليس هذا من الحكم بغير ما أنزل الله؟ ما سلم من ذلك أحد، ولكن للأسف لجهلهم وغبائهم أنهم عمدوا إلى ظواهر الآيات وعموم الآيات وعموم الألفاظ التي وردت في القرآن فنزلوها على المؤمنين بمجرد وقوع المخالفة. كذلك مما يؤكد ذلك رواية رواه الإمام أحمد من طريق سعيد بن جمهان، وسيمر عليك هذا الرجل يعني قلب في الحروف، يقال جهمان وهذا خطأ فأنبه، سعيد بن جمهان قال كنا مع عبد الله بن أبي أوفى يقاتل الخوارج، وقد لحق غلام لابن أبي أوفى بالخوارج فناديناه يا فيروز هذا ابن أبي أوفى، فقال نعم الرجل لو هاجر. فقال ما يقول عدو الله؟ قالوا يقول نعم الرجل لو هاجر. فقال أهجرة بعد هجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهجرة بعد هجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهجرة بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن قتلهم ثم قتلوه، طوبى لمن قتلهم ثم قتلوه، طوبى لمن قتلهم ثم قتلوه. انظر إلى الغباء. نعم الرجل لو هاجر، يهاجر لمن؟ والرجل من المهاجرين، هجرته لا تعدلها هجرة ولا تساويها هجرة ولا تقاربها هجرة، لكن انظر إلى غبائهم وجهلهم. نعم الرجل لو هاجر، ماذا يسمع بهجرته الأولى مع رسول الله؟ يعني حبط أجرها، ضاعت عليه، لا يستفيد منها، وإنما يكون مهاجرا على الحقيقة إذا لحق بهؤلاء. انظر إلى مبلغ علمهم وفهمهم، لذلك تعجب. ثم يعني قال سائلا ما يقول عدو الله؟ طبعا هذا سب، سب واضح، وأهل البدع لا حرمة لهم ولا قيمة لهم ولا هيبة لهم أصلا. ينبغي أن نعلم هذا جيدا. ابن أبي أوفى يقول ماذا؟ ما يقول عدو الله؟ هكذا عدو الله، وتعلمون أن هذه الصفة لا يوصف بها إلا الكافر، ومع ذلك يقول ما يقول عدو الله. إذن هم نعم الرجال لأنهم هاجروا. كذلك من الأدلة ما يروي عبد الرزاق في مصنفه عن معمر بن راشد، قال أخبرني الزهري السند صحيح كالشمس. عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد قال أخبرني الزهري أن سليمان بن هشام، أن سليمان بن هشام كتب إليه يسأله عن امرأة خرجت من عند زوجها وشهدت على قومها بالشر ولحقت بالحرورية فتزوجت، ثم إنها رجعت إلى أهلها تائبة. قال الزهري فكتبت أما بعد فإن الفتنة الأولى سارت، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا كثير، فاجتمعوا على ألا يقيموا على أحد حدا في فرج أصابه بتأويل القرآن، ولا قصاص في قتل أصابوه على تأويل القرآن، ولا يرد ما أصابوه على تأويل القرآن إلا أن يوجد بعينه فيرد على صاحبه، وإني أرى أن ترد إلى زوجها وأن يحد من افترى عليها. انظر إلى سياق هذه القصة. هذه المرأة ماذا صنعت؟ خرجت من عند زوجها وشهدت على قومها بالشر. طبعا طالما شهدت على قومها بالشر وزوجها من قومها، إذا هو مشرك كافر عندها، فبالتالي حرمت عليه لأنه مشرك، أما هي فهي موحدة مؤمنة بالله. لحقت بالحرورية، ماذا بقي؟ أن تتزوج. وهذا من تمام التوحيد ومن تمام الإيمان ومن كمال الدين. فطبعا تزوجت، فلما عاشرت المجرمين أكيد طبعا يقول قائل يا أخي اتق الله، هذا ليس موجودا في الرواية. نعم يا أخي، ولكن لا بد من هذا. المتنطعون كثر، المتنطعون كثر، ولكن سبحان الله هذا ليس موجودا في الرواية، لكن ما الذي جعلها تعود إن كانت قدرتهم على حق بين؟ لماذا تركتهم وعادت؟ لابد أن تكون قد وجدت بلاء، ووجدت غباء، ووجدت فجورا وعدوانا وظلما وبغيا وجهلا مركزا. ثم إنها رجعت إلى أهلها تائبة. ما العمل؟ نعمل إيه في اللي راجع بيه؟ طبعا الزهري إمام من أئمة التابعين الكبار، ماذا صنع؟ كتب إليه وقال له ما قاله، وأتحفظ الجملة الأخيرة التي وردت في الرواية: وإني أرى أن ترد إلى زوجها وأن يحد من اشترى عليها. يعني لو أنها بين قومها بعد رجوعها رماها واحد أو واحدة بالزنا يحل هذا الذي يرميها بالزنا. لماذا؟ لأنها ليست زانية، غرر بها، لبسوا عليها، ضللوها وظنت أن هذا هو الدين، فهي ما عاشرت غير زوجها لأجل أنها ترغب في الزنا أبدا، ولكنها هكذا اعتقدت كفر قومها وكفر زوجها، وأنها بانت منه بردته، وأنها حلت للآخر لأنه على التوحيد ولأنه مؤمن ولأنها مؤمنة. هذا هو الذي جعلها ترتكب ما ارتكبت، لكن رجعت تائبة. فهل هي أصابت ما أصابت وهي متقصدة للزنا؟ لا، متأولة. إذن عذروها بهذا التأويل، فالحكم أن ترد إلى زوجها. لكن بالله عليك قل لي أنت، أتسلم الحياة بعد هذا الذي وقع؟ أتسلم حياتها مع زوجها بعد هذا الذي وقع؟ وهو كلما رآها تذكر أنها كانت في معاشرة غيره. لكن هكذا الحكم يرتضيها، لا يرتضيها، هذا شأنه هو، لكن هذا هو الحكم، أن ترد إلى زوجها. لكن لا ينبغي لأحد أن يقول هذه امرأة كذا وكذا، لا، من فعل هذا يحد، يقام عليه حد القذف، لأنها ليست زانية. فأظلم هذه الرواية فيها تكفير أم لا؟ فيها تكفير. ثم لحقت، أي هاجرت، تركت أرضها ولحقت بالخوارج. كذلك ذكرت عليكم قصة عبد الله بن حباب بن أرس رضي الله تعالى عنه، ولعلكم تذكرونها. لكن العجيب، أنا ذكرت رواية الإمام أحمد لكن عند ابن أبي شيبة وغيره بعض الزيادات تعنينا الآن. من تنطع هؤلاء، طبعا بعد أن حدثهم عبد الله بن خباب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي ذكرته لكم، لو ذكر الفتنة التي يكون القاعد فيها خير من القائم إلى آخر الحديث، كانوا يسيرون وقد اقتادوه هو، واقتادوا امرأته أيضا وهي حامل، اقتادوهما إلى النهر ليذبحوه هناك، فمروا على خنزير لرجل من أهل الذمة، فضربه واحد منهم فشق جلده، فقال له واحد منهم: لما فعلت هذا وهو لذمي؟ فما زالوا به حتى استحله واسترضاه. يعني ذهب إليه يعني يطلب منه يعني أن يعفو عنه وأن يسامحه فيما فعل، وقد شق خنزيرا. ثم ساروا فسقطت تمرة من نخلة لرجل ذمي أيضا، فالتقطها واحد منهم فوضعها في فمه، فقال له رجل منهم: بلا إذن ولا ثمن. انظر إلى التنطع. ثم اقتادوه إلى النهر فذبحوه، ثم بقروا بطن امرأته عن ولدها. يعني شق الخنزير ليجرح حرام ولا يجوز، وظلم وبغي وإفساد في الأرض، لكن شق امرأة مؤمنة مسلمة موحدة وأن يقر بطنها عن ولدها جهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله. نعوذ بالله من الاستغلال، نعوذ بالله. من مجموع كل هذه الروايات نخلص أنهم كانوا يكفرون أئمة المسلمين، وأيا كان الأمر، يكفرون عليا، يكفرون معاوية ومن على وجه الأرض، سوى هذين؟ هل كان يحكم الأرض أرض الإسلام غير هذين؟ فكانوا يكفرون عليا ويكفرون معاوية. إذن هم لا يدينون بسمع ولا طاعة ولا ولاء لأي إمام، ويجعلون الدار دار كفر ويوجبون الهجرة إليهم. من وافقهم ولم يهاجر فهو كافر، وإذا كان كذلك فعندهم أن قتال المرتدين يقدم على قتال المشركين. وهنا تبرز الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيحين، وقد ذكرته سابقا أيضا، والذي فيه يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وقد رأيتم ما فعلوه مع ذلك الذم. هم يتورعون عن لأخذ قتل الخنزير، عن جرح الخنزير، فما بالك بالذم؟ ما بالك بالذم؟ هذا أشد في الحرمة. لكن لكن قتالهم للمسلمين لا، هذا جهاد في في في في في سبيل الله، وقربة من أعظم القربات وأجل القربات عند الله عز وجل. عرفنا خلاصة الأمر؟ يكفرون أئمة المسلمين، يحكمون على الدار بأنها دار كفر، ويوجبون الهجرة منها إلى حيث يكونون. نريد أن ننزل هذا الكلام على المجرمين الخوارج العصريين الإخوان، نريد أن ننزل ذلك عليهم في زماننا هذا. طبعا أنا قلت في الجمعة الماضية وفي جمعة أخرى كنت أطرح سؤالا وأقول هل الإخوان خوارج؟ كنت أجيب على هذا السؤال إجابة مختصرة فأقول هم أشر وأضر وأضل. هذا كلام مختصر، نريد أن ننزل هذا المنهج على ما عليه الإخوان في زماننا هذا. وحين نقول الإخوان أقصد بذلك من تفرع منهم ونتج عنه، الجماعة الإسلامية، وأقصد القطبيين والشرقيين والتبين والتوقف والجهاد، كل هذه الفرق والطوائف كلها تنتمي إلى هذه الأمة. فحين ننزل هذا الكلام عن هؤلاء نراه موجودا وبزيادة. لذلك أقرأ عليكم بعض هذا الكلام وهو في غاية من الأهمية. قد يقول قائل ابتداء يعني ليس جميعا هكذا، وأنا أخي أقر بذلك. نعم نعم، أنا أقصد الرؤوس وأقصد من يجادل وينافع ويدافع عنهم، وأعلم يقينا أن بعض الخيرين الطيبين غرر بهم ولبس عليهم باسم الدين بسبب تجار الدين، بسبب تجار الدين الذين يحسنون هذه التجارة جدا، فغرر عليهم بشؤم هؤلاء. فطبعا هؤلاء أسرف على أن يرزقهم علما وفهما حتى يراجعوا الحق سريعا، وإلا ألحقوا بالرؤوس وبمن يدافع عنهم. يقول أبو قتادة عمر بن محمود ذكر فلسطين، يقول هل قاتل أهل التوحيد من أجل أن يكون أخبث أهل الأرض من آل سعود هم حكام مكة والمدينة؟ الكلام ده واضح. هل قاتل أهل التوحيد من أجل أن يكون أخبث أهل الأرض من آل سعود هم حكام مكة والمدينة؟ وقال أيضا نحن لا نريد أن نقاتل أمريكا إلا إذا صالت علينا، وكانت هي من بدأ بالقتال، هذا بخلاف قتال الأنظمة المرتدة في بلادنا الذي يعتبر جهادها فرض عين على كل مسلم. كلام واضح؟ واضح. لكني والله لا أراه واضحا لكثيرين. الإرداوي الذي يقولون له القرضاوي أو القرضاوي أو القرضاوي، قرضه الله وأرانا فيه آية من آياته. قال الإرداوي في أولويات الحركة الإسلامية صفحة 210: في هذه المرحلة ظهرت كتب سيد قطب، هو بيقول الشهيد يعني سيد قطب، الذي تمثل المرحلة الأخيرة من تكفير من تفكير معذرة التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره، والتي تنضح بتكفير المجتمع وإعلان الجهاد الهجوم على الناس كافة. مش أنا، الإرداوي هو اللي بيقول الكلام. أما هذا المجرم الهالك المسمى بسيد قطب فإنه يقول في ضلال الهذيان الذي يسميه هو وأتباعه في ظلال القرآن، يقول هذا المجرم في الجزء الثاني صفحة 1057، يقول: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وجور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يرددون على المآذن لا إله إلا الله. كلام ده من عندي ولا من عند مين؟ في تكفير ولا مفيش؟ بيكفروا ولا لا؟ يبقى مش إخواني والله، لو ما بيكفرش يبقى مش إخواني. اسمع بقى إلى ما قاله أبو محمد المقدسي. هؤلاء من رؤوسهم يعني ومن رموزهم. يقول: أعتقد بأن جهاد المرتدين المبدلين لأحكام الله المحاربين لدين الله وأوليائه المتسلطين على أزمة الأمور في بلاد المسلمين أولى من قتال اليهود، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فهؤلاء هم الذين يلوننا مباشرة. فاكر ذلك فاكر. أما حسن أبو الأنبال، معذرة، أما حسن أبو الأشبال، هذا الأسد الهصور الذي كان في اعتصام النهضة، اعتصام النهضة الذي باش في نص ساعة، هؤلاء العمالقة الأشاوس المغاوير الذين إذا سمعت صوتا واحدا من هؤلاء لخيل إليك أن القدس تحمل مفاتيح البلد، تنتظر الإخوان ليدخلوا البلد سالمين غانمين. حسن أبو الأنزال يقول: أقول للمجلس العسكري، طبعا أنا أرى الكلام بالعك اللي فيه يعني، طبعا أخطاء لغوية كثيرة جدا يعني. أقول للمجلس العسكري: كفاكم بلطجة، كفاكم بلطجة وكذب وتزوير والتفاف حول دين هذا البلد. إيه ده، هم عارفين إن في دين بلد؟ لا، ده شغل إيه؟ شغل ضحك على الناس، كلام واضح يعني. كفاكم بلطجة وكذب وتزوير والتفاف حول دين هذا البلد وحول دين الأمة وشعبها، رجالها ونسائها، أطفالها وشبابها. لا أقول لهم اتقوا الله، فإنهم لا يعرفون الله عز وجل ولا طريق لهم إلى الله عز وجل. طبعا خد بالك، ده مفوض من عند الله يعني، مع الكروت يعني، الكرت الأحمر والأصفر اللي مش عاجبه يديله الكرت أفل الفات، حسبنا الله ونعم الوكيل، خلاص. لا أقول لهم اتقوا الله فإنهم لا يعرفون الله عز وجل، مع أن أقل واحد في رجال الشرطة وفي رجال القوات المسلحة أطهر وأكرم وأجل من هؤلاء جميعا. يقول: لا أقول لهم اتقوا الله فإنهم لا يعرفون الله عز وجل ولا طريق لهم إلى الله عز وجل، فقد انقطعت الصلة بينهم وبين الله عز وجل وبينهم وبين هذه الشريعة الغراء، انقطعت صلة بالله وبرسوله وبدينه، فهذا المجلس لا يعمل إلا لحسابه هو ولحساب أسياده في أمريكا والغرب. بس بعني الفضل. فهذا المجلس لا يعمل إلا لحسابه هو ولحساب أسياده في أمريكا والغرب، فأنا أنادي نداء إلى جميع القوى الثورية والسياسية والأحزاب الإسلامية اللي كفروهم يعني، خد بالك ها، بس إحنا نظام إيه؟ تقيا وضحكوا. فأنا أنادي نداء إلى جميع القوى الثورية والسياسية والأحزاب الإسلامية وغير الإسلامية، أناديهم وأتوسل إلى الله عز وجل أن يستجيبوا لهذا النداء وأن يخرجوا خروجا عاجلا الآن وليس الغد أو بعد الغد، ولا ننتظر كثيرا فإن كل انتظار يساوي دماء الأبرياء. من هم الأبرياء؟ من هم؟ اللي خرجوا معهم في ثورة 25 يناير؟ ها؟ اللي لابس بنطلون جينز؟ العلماني؟ الليبرالي؟ هؤلاء هم الأبرياء عندهم؟ من؟ من؟ كشف الله عز وجل نفاقهم وغشهم وتزويرهم وكذبهم، ولله الحمد. لكن احنا محتاجين ناس. مين اللي معانا دلوقتي؟ هم دول العلمانيين والليبراليين، فنكمل بيهم مش اي مشكله. حتى اذا تمكنا لا يحل حكم الا لله. هؤلاء مرتدون، هؤلاء كفار بالله مشركون. وهكذا لماذا لم تكفرهم اولا؟ يقول لك لا يا اخي افهم افهم فقه الواقع. فقه ايه؟ فقه الواقع اللي هم بيسموه فقه الواقع. فقه الواقع بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا لا خد بالك، يعني حيدهم لحد ما ايه ما تخلص منهم. هذه طريقتهم. طيب امنا بالله وأيقنا أنهم يكفرون المجتمع ويكفرون الناس وقرأت عليكم قبل ذلك كلام المجرم من هاري السيد قطب الذي حكم على المساجد بأنها معابد جاهلية طيب لماذا أنا قلت هم أشر وأضر؟ لأنهم فاقوا الخوارج الأوائل وزادوا عليهم ظلما وبغيا. مثلا حين نتكلم عن العبادة، مثلا عبادة الصحابة لا تساوي شيئا بجوار عبادة الخوارج الأوائل. الآن حتى في العبادة لا ترى عندهم العبادة، يعني الذي تشعرك بأنهم قاربوا عبادة الخوارج الأوائل. وأما من حيث الفقية الذي يدين الشيعة الروافض الإيمانية، أنا في اعتقادي أنهم يعني سبقوا الشيعة في هذا الباب، ولعل الشيعة يتعلمون منهم بعد خروجهم وظهورهم. هم أقوم الناس بالسقية. ما شفتش أنت العريان لعنه الله وأخزاه وأذله، ما سمعتوش هو بيكلم عمرو موسى؟ والكلام طبعا على مرأة ومسمع مسجل وتشوفه بعينيك وتسمعه بودانك. بيتكلم معاه والناس بتتكلم على ما شاء الله أسد، يعني واثق من نصر الله. لا حسن مبارك هيخرج على القبر بتاعه، مش هيخرج من السجن أبدا، هيخرج على وواحد قاعد ده بيتكلم إن مصر محروسة ومصر ومصر. قال طبعا طول ما فيها ناس زيكم، وبيعمل كده بيشاور على مين؟ على عمرو موسى. طول ما فيها ناس زيكم، خدت بالك من الكلام؟ اه ده الكلام ده امتى؟ مش انتوا اللي كنتوا بتقولوا وتنشروا في وسط الناس لما الانتخابات اشتغلت وعمرو موسى كان مقدم نفسه للرئاسه، وقلتوا ده خمرجي و و و وعلماني نسال الله السلامه والعافيه. مش هو ده اللي تم؟ دلوقتي مصر محروسه عشان فيها واحد زي عمرو موسى، ثم فيها ناس زيكم. لكن لما تكون المصلحه ليهم لا لا، تتكلم في ايه؟ ايه ده كافر مرتد، ده ليبرالي علماني، ده خمرجي يا جدع. انت بتتكلم ده انت تنتهي؟ لا كفر بالله، تخرج من المله لو انك اعطيته صوتك. دي ايه؟ تقيه دي ولا مش تقيه؟ ها؟ تقيه. ما كان الخوارج الاوائل عندهم تقيه اصلا. هو في اكثر من الوضوح اللي كانوا عليه يكفروا عليه مباشره، هكذا وجها لوجه. ها؟ اعلنوا معتقدهم، يعني جعلوه لكل الناس. وأنتم وقفتم على المناظرة التي ذكرتها التي جرت بين ابن عباس وبين الخوارج، ماذا صنعوا؟ ألم يشهدوا على علي بالكفر؟ كانوا واضحين، كانوا واضحين، ما زالوا بالتقية أبدا، وإنما أعلنوا معتقدهم ومنهجهم صراحة دون لف أو دوران أو غش أو تزوير. أما هؤلاء فهؤلاء أدمنوا التقية وبالغوا فيها جدا. نأتي إلى الكذب، هل الخوارج الأوائل كانوا يكذبون؟ لا والله، يكفرون من وقفوا منه على كذبة، مع أنه من أتباعهم، لو علموا أنه كذب كذبة واحدة كفروه، ما كانوا يدينون بالكذب أبدا. أما هؤلاء فهم يتنفسون الكذب، لا أقول يكذبون، وإنما أقول يتنفسون الكذب. ثروة حسني مبارك 70 مليار، اقعد احسب قد ايه من النصيب بتاعك؟ 86,000. الله اكبر، لا ده احنا نخرج ونخرج مش خارجين من الميدان، ده احنا قاعدين لحد ما ناخدهم. يا ابني مين قال لك ان هم 70 مليار؟ انت كنت معاه، يبقى انت حرامي. ولا هو كان قبل ما يصرف حاجه ويطلعها بره كان بيقول لكم على فكره انا طلعت 2 مليار النهارده، اكتب اجمع. كان بيعمل كده ولا عرفتوا منين؟ لكم اتصالات، لكم اتصالات خارجية بالبنوك الخارجية، وعرفتم أين يهرب وأين يضع. لماذا هذه العلاقات؟ لماذا؟ يعني أحلاهما مر، إما أنه كذب واضح وصريح، وهم فصاح في الكذب، كذب علي أنا شخصيا كثيرا، حتى وصلت سبحان الله أنني أقرأ في المآتم. أيوة رب الكعبة، انا اقرا، يعني اقرا في المآتم واتقاضى اجرا على ذلك، مع اني والله انا نفسي قصير جدا ما بعرف اقرا القراءه اللي هي اللي انتوا عارفينها دي. يعني انا حتى لا اصلي بالناس في رمضان لقصر نفسي، طلعوني مقري في المقال. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، واشاع انني اكفر المسلمين. شوف انا موتي، يعني انا تقول لي يعني تقرا ايه في حياتك؟ اقول لك التكفير، لا طلعوني ان انا بكفر المسلمين. نسال الله السلامه والعافيه. كذبون، غششون، مدلسون، مزورون. الخوارج الاوائل لم يكونوا كذلك ابدا. تعال بقى لليه؟ للتعاون مع العدو الخارجي. هل الخوارج الاوائل كانوا يطلبون المعونه من النصارى او من الفرس؟ ابدا ابدا، ما طلبوا معونه احد من الكفار المشركين، وإنما كانوا يقاتلون بأنفسهم، إما أن ينتصروا وإما أن يهزموا، لكن لا يطلبون معونة من كافر أبدا، طبعا الكافر الأصلي يعني. أما هؤلاء فهم هم صنيعة المخابرات البريطانية، هذا دون أدنى شك. هؤلاء فيهم من هم من الماسون، ده بشهادة محمد الغزالي نفسه. انتوا ما سمعتوش جهاد الحداد وهو بيدعي وبيبكي باللغه؟ هو اللي قاعدين فاهمين انجليزي؟ هو كان بيتكلم فرنسا ولا انجليزي؟ انجليزي. طيب معلش، اصل انا هو كان من البكاء بتاعه انا اتاثرت، يعني من البكاء قعدت اعيط، فما فهمتش اللغه اللي كان بيتكلم بيها، انجليزي ولا فرنساوي ولا طلياني. المهم انا لقيته قاعد بيركم باللغه الاجنبيه، انا لقيت واقف اقول سبحان الله، هو بيبكي لمين ده؟ هو ربنا محتاج اللغه دي؟ ايه الشفره اللي لمين الشفره دي؟ بيبعتها لمين؟ ها؟ وطبعا انتوا فاكرين السفينتين اللي كانوا جايين من امريكا وفي ناحيه البحر المتوسط، وطبعا هم عملوا ايه؟ ها؟ كبروا وسجدوا، ها؟ ظنوا ان هم جايين عشان ينجدوهم يعني. ها؟ وشفتوا المنتقبات اللي كانوا بيهتفوا في حياه اوباما، يا اوباما يا بطل، ها؟ صوتك بيحرر وطن، سمعتوا الهتاف ده من المنتقبات و ها؟ اوعى تقول لي ما بيتعاونوش مع العدو الخارجي، لا لا لا. هو العريان نفسه مش كان بيطالب بعوده اليهود اللي كانوا في مصر قبل؟ ولا احنا بنفتري على الناس ولا ايه الحكايه؟ لكن ده ما بيشتغلش، نسال الله السلامه والعافيه. مش عايز يشتغل، مش ما بيشتغلش، هو سليم بس مش عايز يشتغل، نسال الله السلامه والعافيه. بص بقى اسمع دي، هذه من الوثائق الخمينيه، آية الشيطان الخميني، من عاونه، من ساعده، من درب الحرس الجمهوري الإيراني لتنجح الثورة الإيرانية، الإخوان المسلمون، ولا يجرؤ واحد منهم أن يشكك في هذا، لا يجرؤ والله، يعترفون بهذا رغم أنوفهم. خميني بيقول إيه؟ إن التنظيمات النصيبية المعادية لنا بالأصل كالإخوان المسلمين نجد أنهم أقرب إلينا من العفارقة العلمانيين لذلك فإن تمكين العلاقة معهم ضرورة لأجل تحقيق اختراقات تاريخية في مصر بشكل خاص عن طريقهم عبر المساعدة على انتشار المذهب في مصر تحت غطاء تعاوننا مع الإخوان المسلمين هناك. ويجب في هذا الصدد أن نكون فرماء جدا مع هؤلاء لأنهم أقدر من غيرهم على عزل سيارات القومية العنصرية العربية. ثم قال: وعلينا تذكروا أن مجرد رفض جماعة الإخوان المسلمين الدعاية المعادية لإيران وتأكيد أن إيران دولة إسلامية شقيقة لا ترى إثارة الفتن وأنها ليست طائفية هو خير خدمة يقدمها الإخوان لنا أمام كسب أغلبية سنية في مصر تضع حدا للتيارات المعادية في إيران هناك. وبكده تفهم بقى السر في إيه؟ في الحسينية اللي اتعملت والقرية اللي اتقلبت شيعة والكتب اللي اتباعت عند الأزهر كلها المكتبة كلها شيعة كتب شيعية ها؟ وتعلم ان هي فيها ايه؟ هو مذهب يا اخي زيه زي المذاهب الاخرى يعني. وانطلق قادة ورؤوس الاخوان يهونون من خطر التشيع. وطبعا زيارة المعزول المخزول المجرم الى ايران ورد الشيعي الكافر الايراني بالزيارة ايضا الى مصر والاستقبال الحار كل هذا يفسر ماذا؟ يفسر ماذا؟ ها؟ بل أنا أعطيك معلومة مهمة جدا. تدري من يساعد بشارا؟ داعش تقاتل المعارضة التي لبشار. موضوع أنا أعجب يعني من أناس يزعمون أنهم يفهمون ولا يقرؤون الأحداث ولا يفهمون الأمور كيف تجري ثم يزعمون مع ذلك أنهم جند الله وأنهم منصورون. السجد، التقية، التعاون مع العدو الخارجي. أحدثك عن الثبات لكن في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين المتضعين ولا عدوان إلا على الظالمين المارقين من الدين والصلاة والسلام على من بعث رحمة وهداية للعالمين ونقمة وعذابا على المفسدين الضالين المغيرين لمعالم الدين. ورضي الله عن سلفنا الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان وفهم الدين بفهمهم إلى يوم الدين. وبعد، حين ننظر إلى ثبات الأوائل وثبات المتأخرين لا وجه للمقارنة أصلا. الخوارج الأوائل كانوا يثبتون بل كان يقتل رؤوسهم في أرض المعركة. لم يثبت أن واحدا منهم هرب من أرض المعركة من رؤوسهم. قتل عبد الله بن وهب الراسبي وحصوص بن زهير في أرض المعركة لما ظهرت فتنة الأزارقة أتبع نافع بن الأزرق قتل نافع بن الأزرق في أرض المعركة. فلما خلفه عبيد الله بن مأمون قتل في أرض المعركة. فلما خلفه قطري بن الفجاء قتل في أرض المعركة. وهكذا حتى جاء شبيب ابن يزيد. بل أنا لو أحدثك عن الرجال أحدثك عن النساء. غزالة زوجة شبيب وجهيرة أمه وعلى خلاف عند كتاب السير والتاريخ يعكسون الأمر يعني هذا يعني الآن من هي غزالة ومن هي جهيرة. المهم أمه وزوجته قتلت غزالة وقتلت زوجته وقتلت أمه في أرض المعركة. وحين اقتحموا الكوفة وقت إمرة الحجاج بن يوسف الثقفي اقتحموها ومعهم 400 امرأة قتلنا جميعا في أرض المعركة. هذا ثبات الخوارج الأوائل. تعال بقى الثبات عاصم عبد الماجد. أنا هنا عشان أخذ رصاصة هنا رحين. كنت عايز اقولها بالانجليزي بس كويس ان انا تذكرت الحمد لله استغربت ان انا بخطئ. اين ذهب عاصم عبد الماجد؟ اين ذهب؟ طبعا ذهب يجاهد في سبيل الله في أرض أخرى، يعني الجهاد هناك أولى من. طيب عبد الرحمن البر كان بيقول احنا في عندنا 100,000 شهيد، هرب ليه؟ المرشد بتاعهم ليه بس انقاب ليه وتخفى كده في برج من الابراج بتاعه؟ وهذا بيقين، وعندي من يشهد على ذلك، راه بام عيني وقد شهد بذلك عندكم هنا في جمعه من الجمعة. مش المرشد ده انت اكبر راس يا اخي، يا خوف يا اخي، يعني يا اخي تنال احدى الحسنيين يا اخي، اما الظفر واما الشهاده. انتوا مش جمعتوا الناس وجبتوهم وصلهم جهاد في سبيل الله والحرب على الاسلام بتهرب ليه؟ البلداد يا عم بلداد، ابنته كما يزعمون يعني قتلت. بالله عليك يعني، وانا لا ارجو طبعا ان تكون مكانه يعني، لكن انا اقول اي اب سوي ما زال على فطرته السليمة تقتل ابنته أمام عينه يهرب؟ لا خير في الحياة، آكل وأشرب، لا ورب الكعبة لأموتن بجوارها. إذا لكن لا، أنا بنادي الشعب اللي شعب أمته يعني مش فاكر كلامه بالضبط عشان بس ما تقولش عليه، لكن تشوفوا الكلمة اللي سجلها لقناة الخنزيرة، يعني هو بيادي الشعب مثلا يعني حافظ على كرامته واني وهو مجرد ما بس ظهره للتلفزيون ولا للكاميرا بتاعت الخنزيره عمل ايه؟ خلع صفوه حجازي و و و و اللي اسمه ده المجرم المكفر محمد عبد المقصود، ان بقاءكم هنا افضل بكثير من عودتكم الى بيوتكم، وهذا اعمال لقول الله عز وجل فاثبتوا. خد بالك شوف الاستدعاء، الله اكبر ما شاء الله، يعني الرجل فارس مغوار اسد هفور يتكلم فاثبتوا، وهذا معنى قول الله عز وجل فاثبتوا. وهو خلص الكلام من هنا، اول ما بدا الفاض ايه اللي حصل؟ طب انا عايز افهم خلع ازاي؟ ده مجهز خطه الهروب يا اخوانا، مجهزها قبلها كام يوم عشان يعرف يخلع، والا ده لو كان ناوي الثبات الى اخر لحظه والله ما كان يستطيع ان يخرج، لان البلاد ما عرفش يخرج، حرص وأراد ولكنه فشل ولم يستطع، وكذلك صفوة وغيره. أين ثبت هؤلاء؟ أما عندهم من عقول؟ والله يقول لنا كلما أتذكر هذا الأمر أسائل نفسي، ألا يكفي هؤلاء هذه الوقعة فقط؟ لكن تسمع غبيا يقول لك لا خد بالك، ما أصل لابد لنا من قائد، وإحنا لو خسرنا القادة بتوعنا والرؤوس اللي يحصل هنضيع كلنا، فلا الصح ان هم يهربوا عشان يمحمحوا ويخططوا ويظبطوا العنده مره اخرى. ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. ما خلاص انت والله لا تملك شيئا، قوم ابوا الا ان يصحبوا باحبل من رقابهم كالبهائم العجموات، هم يريدون ذلك لانفسهم، دعهم وما يريدون، والله لا نملك لهم من الامر شيئا. أنا عن نفسي لا أراهم إلا كالبهائم تماما، بل البهيمة إذا علمت أن هذا المكان بعينه فيه خطر لا تقرب هذا المكان، عندها تنويه. أما هؤلاء فنسأل الله السلامة والعافية، يعني كما قال الشاعر لا يغرنك اللحى ولا الصور تسعة أعشار من ترى بقر، أي والله لا يغرنك اللحى ولا الصور تسعة أعشار من ترى بقر، تراه مثل السحاب منتشرا وليس فيه لطالب مطر، في شجر السرو لهم شبه له رواء وما له ثمر مناظر. لكن أين العقل الذي يفكر؟ ده انت جبتني وقلتلي الإسلام يحارب والمسألة مسألة الدين وجهاد في سبيل الله وعوز الشعرية الشرعية، معلش أنا دايما أقول شعرية ليه؟ عشان أبو أصحاب بتاع الرز اللي جمع رز في قاعد يجمع شوية رز في أول الثورة ل5,000 أسرة، يعني شيخ مشايخ الرز، فطبعا انا ايه عشان بس اعمل عمليه ايه تقابل يعني، فطالما في رز بلدي ما فيش شعريه، هم طبعا بينادوا عن عوده الشعريه الشرعيه، عوده الشرعيه، فكل ده بيتقال وقاعدين على المسرح و طب ما توقفوا وتقعدوا كملوا ورونا انكم رجاله. لكن انتم حتى ما خربتم النساء، والله ما خربوا النساء، ما جاءوا عشر غزاله او زهيره، هم أحط وأقل وأدنى من هذه الرتبة، لكن تراه ذكرا رجلا لما يروح لندن أو تركيا أو قطر تصفر، ما أنت كنت موجود، الكلام ده ما طلعش لو أنت موجود، اما انت راجل كده يعني ما طلعش منك ليه وانت موجود هنا؟ لا راح قطر، راح تركيا، راح لندن، خد عندك بقى القوات المسلحه وهؤلاء الانقلابيون. ما شاء الله، الله اكبر. تبص لشكله، شكله شكل الذكور فعلا. تمكن هذا الكلام؟ لا تمكن. شكله شكل ذكور، لكن داخليا والله احط من النساء، اقل من النساء. لا يصلح ان يكون امراه في دنيا الرجال. نسال الله السلامه والعافيه. عرفتم لماذا هم أشر وأضر من الخوارج الأوائل؟ الخوارج الأوائل حكمهم القتال، لا تجوز توليتهم أصلا. كل الأحاديث التي وردت في السمع والطاعة للإمام الجائر الذي ظلم لا يدخل فيها الخوارج أصلا. الأحاديث تتكلم عن أقوام خرجوا على أئمة جائرين موجودين، وهؤلاء الذين خرجوا يحكمون من بعدهم وهم يعتقدون في أنفسهم أن الناس لا يزالون على الإسلام، لا يكفرونهم. افهموا هذا حتى تعلموا الفرق بين الأمرين، حتى لا يقول لي متنطع عبد الله بن الزبير خرج وفلان وفلان لا يا أخي، شتان شتان. الكلام لا يتنزل على ولا أصلا، بل ولا حتى على الذين خرجوا لأجل الكرسي، لأنه قصد الكرسي فقط. ولكن الرجل يترك المساجد ويترك الناس ويعترف بإسلام الناس، لا يكفر الناس ولا يخرجهم من الملة، ولا يبتدع في دين الله بدعة، ليس مبتدعا أصلا، ولكنه شهواني غلبته شهوة الحكم والسلطان. لكن هؤلاء كما عرفتم يكفرون المسلمين، يعتبرون الدار دار كفر، يوجبون على الناس الهجرة، هذا إذا كانت لهم بلد، فإذا لم يكن وجب عليه أن يسروا بذلك حتى تكون لهم دولة يعيشون بين الناس بالتقية. أنا كان يسألني الواحد يقول لي المسجد ده استنى شغالة دوة، أنا داخل المسجد ولحياته سنه هتجيب سرته. يقول لي الإمام ده تبع الأوقاف. قلت له اه. راح مشي. خد بالك سلم عليا قبل ما يسألني. فلما انا قلت له اه راح مشي على طول من غير ما يسلم. ليه؟ طالما امام اوقاف كافر مرتد، وطالما انا دخل اصلي وراه كافر مرتد، ما ينفعش يسلم عليا. امشي يا ابني، ما السلام عليك. انت بتسال ليه؟ ده تنطع. انت واقف قدام ده بالمسجد والصلاه، والله كان عندي مسجد العمده هذا، ده انت واقف قدام المسجد والصلاه شغاله، ما تدخل تصلي. قال لي لا، اللي هو الامام اللي بيصلي ده اوقاف؟ قلت له اه اوقاف. قال لي طب. ورحت يده مشي من غير سلام، مع انه سلم. عارف ما سلمش عليا في البدايه اقول لك نسي، ما يعني شغلهم السؤال. لكن لا، ده انت سالتني قبل ما تتكلم، سلمت قبل ما تتكلم. ايه يعني لا استحق السلام؟ اه ما انت كافر. ورب الكعبه يكفرونني الان ايضا، والله لا اله الا غيره، الان يكفرونني ويفسقونني. لو قيل لواحد منهم يعني لمن تحضر او تسال من او إيه؟ فان قال فلان هذا كافر وفاسق. نسال الله السلامه والعافيه. مش عارف انا كافر ليه، يعني انا القى الله عز وجل ولا ادري لماذا انا كافر فاسق. نسال الله السلامه والعافيه. والله ان قصد الذنوب فلا ابرئ نفسي. اي أيوة والله، ان كان يقصد بالفسق الذنوب فلا ابرئ نفسي، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. اما الكفر لله الحمد والمنه انا من ابعد الناس عنه. الكفر الاعتقادي لانني احاربه حربا شعواء، وانتم ترون ماذا انا ماذا اصنع في خطبي كلها. لكن هكذا يشيعون عني ذلك الامر. فهل تيقنتم انهم اشر واضر ام لا؟ بقي ان اتمم الكلام في الجمعه القادمه عن وجوب عزل الاخوان اذا حكموا وتمكنوا، فان لم يحكموا ويتمكنوا وجوب منعهم من الحكم والسلطان. ادله ذلك تكون في الجمعه القادمه ان شاء الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، فاقم الصلاه.